السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يسأل: وعليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك يا ابنتنا عائشة والأخت دينا وفقها الله، والأخ أبو مريم محبك الله الذي أحببتنا فيه، وجزاك الله خير يا محمد أبا عسكري ويا عبد أبي شهبة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخ. تفضل. بس راح تتكلم الشيخ على تعريف حقوق المستشفى. نعم. نعم. كتاب الشيخ على تعريف حقوق المستشفى لقدر رأي حضرتك نقرأ. هو في الجملة طيب، بس أنصحك بالطبعة المحققة. جلان الطبعة دار إيه والله بس اسأل في دار ابن رجب هل عندهم طبعة محققة لهذا الكتاب. أظن أن عندهم طبعة محققة، حققها بعض إخوانهم طلبة العلم. تبع المزال الأربعة حضرتك. ليس بواجب. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نستفيد من علمهم، نستفيد من علمهم ومن استدلالاتهم، لكن ما أمرنا بتقليد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ما ينفعش أقلد أي مزال، أنا أتبع القرآن والسنة فقط. اتبع القرآن والسنة واستفيد من أهل العلم، استفيد من أصحاب المذاهب، لأنه ممكن يستدلوا بدليل يخفى عليك. نعم. السلام عليكم. ما الفرق بين الحكم والفتوى؟ الحكم ثابت، تقول ما حكم الخمر، الخمر وأنها محرمة، لكن الفتوى ممكن تفتي شخصا عند الاضطرار بأن يشرب الخمر. الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان على حسب الأحوال. مرحبا يا أبي عبد الله مطر، وفقك الله محمد طيبا وسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عنا يا رب. وإياكم. تفضل. تكون الجنة بغير حساب. ولك والسامعين والسامعات بمثل. اللهم امين. فضلتك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نعم. ممكن توضيح ما هو الغرر؟ ما صورته؟ الغرر له صور كثيرة جدا متعددة. بيع الغرر والجهالة لا صور كثيرة جدا متعددة. ما تعرف يعني انت تشتري شيء ولا تعرف كيف هو. مثلا تشتري مثلا على سبيل المثال سمك في الماء، ممكن يطلع 10 كيلو، او مثلا تشتري مثلا تقول للرجل اطرح هذه الطرحة في الماء والسمك الذي يخرج ب1000 جنيه. ايا كان وزنه ما ينفع. ما انت ما تعرفش وزنه كم. ما اعرفش، ممكن اللي بكذبان او انا اللي كذبان. ممكن اما تعرفش انت الطرحة ستأتي بكم وهكذا. هز شجرة التوت والهزة زي ما تطلع قليلة كثيرة بخمسة جنيه مثلا. لا صور كثيرة جدا متعددة. يعني مثلا بيعهم بجهالة. ما الجهالة والغرر مع بعض يتحدان ويفترقان. السلام عليكم. كتاب منهاج المسلم في الجملة طيب، لكن أيضا يبحث عن الطبعة المحققة. حبك الله يا شريف ابن يوسف، أطل الله في عمرك يا أمل. حكم قراءة القرآن على الماء. من ناحية الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف على أي خبر فيه أن النبي قرأ قرآنا على ماء. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله والله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك. والله أنا عندي سؤال حضرتك بخصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلا من صدقة جارية وعلم انتفع به ورد من صالحة به. أيوة. المقصود بالصدقة الجارية في الحديث بالضبط إيه؟ المقصود اللي قبل ما يموت كان عامل صدقة جارية زي مثلا زي مؤسسة أو زي ولا هل يجوز عليه صدقة جارية بعد الموت؟ يعني يكون سؤالك محدد أفضل. هل يجوز عمل شخص عمل لشخص أن يعمل صدقة جارية لشخص مات؟ كده السؤال؟ مضبوط يا شيخ مصطفى. لا مانع. لا مانع. قال سعد بن أبي ابن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله إن أمي ماتت وأراها إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. طب بعد ذلك شوف مصطفى، هل كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث يعني كان في موقف حصل حضرتك ممكن تحكوا لنا مثلا؟ أنا بقول لك هو حديث سعد بن عبادة. سعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. بارك الله فيك شو مستمع. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله شيخ. الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عايز أسأل حضرتك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد جمع المال من المسلمين فجاء عمر وجاء أبا بكر لما قال له تركت ماذا يا أبا بكر، هل هذا كان هرقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن المسلمين في غزوة هرقل؟ عفوا مش فاهم تقول إيه؟ كان أحد المشايخ الأكابر كان قال إن هرقل كان يهاجم المسلمين في هذا الوقت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تركت يا أبا بكر فقال له لا ده في جاهز يظهر إنه في ساعة العسرة في غزوة تبوك. نعم، هل هرقل كان هيهاجم المسلمين؟ لا ده المسلمون هم الذين أعدوا الغزوة. نعم يعني هم المسلمون الذين غزوا أو كانت دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للذهاب إلى غزوة تبوك المعروفة في ساعة العسرة في وقت ذو حر وذو سؤال آخر في نعم. كان في أحد المشايخ على الإعلام المصري كان يقول لن يراني أحدا إلا فاطمة ابنتي. ده مخرف كبير، هذا مجنون يودع في مستشفى الأمراض العقلية. شخص يقول إن النبي لم يراه على هيئته التي خلقه عليها إلا ابنته فاطمة، هذا شخص مجنون مختل عقليا يجب أن يودع في مستشفى للعلاج الأمراض العقلية. يقول ما أحد من الصحابة رأى الرسول يا عبد الرحمن إلا فاطمة بس على هيئته التي خلقه الله عليها. يقول كده جامعة تمنح تخفيضا لأبناء الدكاترة، هل يجوز الانتفاع بالتخفيض على الرغم من مقاطعة الأم الدكتورة؟ كيف مش يجوز أن تنتفع بالتخفيض الذي صنعته الجامعة لزوجك؟ قراءة القرآن جماعة على سبيل التعليم جائزة، ما فيه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ولا خازي من غرفتك من فترة كده. نعم. تقدرني؟ أنا حازم من غرفتك من فترة. حضرتك تذكرني؟ تفضل يا حازم. من فترة عشان مثلاً درس قالك كده إن موقف حصل ناخد رأيك. هل عملت أنا في الموقف ده حكمة وشجاعة ولا تهور؟ ما الموضوع يا حازم؟ حضرتك شوف انا وانا طالب كلية الطب ضاع مني الكرنيه فروحت اطلع بطاقة عشان اكتب فيها طالب كلية الطب. ايه اثبت يعني ان انا في كلية وانا ملتحي فهناك يعني فهناك قالوا لي ما ينفعش نصورك انت بلحيتك لازم امتحن على لحيتك. فانا يعني كنت معاهم وقلت لهم ما ينفعش لازم تدعني. قالوا لي معلش عندنا تعليمات من أمن الدولة ما ينفعش ينكر حد بلحيته. فبعد الكلام معاهم برضو قالوا لي خلاص لا ربنا خد بياناتك ونرسلها لأمن الدولة وهما نشوفهم ونستلم منهم الإذن بطاقة. لا قلت لهم ماشي خلاص خد من وأنا مش خايف أنا مش متهم يعني ولا أنا ولحن مش جريمة خدتهم بياناتي. لا ما في مشكلة. لا ما فيش أي مشكلة. أنت ما فيش أي مشكلة. جزاك الله خير. هل قتل النمل والنحل والحشرات النمل والحشرات في المنزل حرام؟ إذا كانت تؤذي تقتل، أما الحشرات يجوز قتلها، لكن كلام على النمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، فألا هلا نملة واحدة؟ فجوز بهذا قتل النملة الواحدة، قتل النملة المؤذية عموما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، أنا كنت ندمت بس إن أنا أخرج مبلغ كل شهر. ما حسيت بالمبلغ فيخرج علي. ارفع صوتك لو سمحت. وبعدين ارفع صوتك لو سمحت. نذر ان انا اخرج مبلغ كل شهر. نعم. الان يعني ما حددتش كنت اخرجه في كنت في اي شيء من وجوه الخير يعني. الان لو اجى وقت التضحية بتاعت العيد وانا بضحي في مكان غير اللي موجود فيه، بضحي في بلد تانية، فهل يجوز ان انا اخرج الاضحية من فلوس النذر؟ بس لن يكون لك ثوابان. انت الاول تؤدي ما عليك من النذر، لأن النذر واجب الأداء، الأضحية سنة، الأضحية سنة، وأنت ستأكل منها، فكون خلفت. لا لن أكل منها يا شيخ، لأن أنا بضحي بيها في مكان تاني برا البلد اللي أنا فيها. ما حددت صورة النذر؟ لا لم أحدد، كنت أي وجه من وجوه الخير. بس ليس لك أجر على الأضحية، أجرك على الوفاء بالنذر فقط. السلام عليكم. حكم تارك الصلاة تكاسلا. تارك الصلاة تكاسلا مرتكب كبيرة من الكبائر. حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر لا يصح. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. لو سمحت عندي سؤالين. تفضل. اول سؤال، في مقولة للإمام مالك مش عارف هل هي صحت عنه ولا لا، أن الله لا يحويه زمان ولا مكان. يا أخي ما الكلام ده كله كذب على مالك الله يحفظك. هي الكلام المشهور عن مالك يا أخي مقولة الضلل هؤلاء الذين هم الأشعار الضلل. أنت تعرف قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ تعرف قول الله تعالى أمنتم من في السماء؟ اقتصر على كلام الله الذي ذكره، قل كما قال الله، ما تدخلش نفسك في علم الكلام والفزلكات التي تضل ولا تهدي سبيلا. والله ما تخترع ولا والله شوف يا شيخ اسمع لي والله ما أفكر في هذا الكلام اللي يقولونه، ولا يستحق أن يفكر فيه. إن فكر في كلام الله الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، تعرج الملائكة والروح إليه، رأى النبي ربه في المعراج، إن عفوا كلم النبي ربه عري به إلى السماوات لما فرضت عليه الصلاة، مش رأى النبي ربه أختار رأي العلماء القائلين بأنه رأى نورا، هو كلام الرسول إني متوفيك ورافعك إلي، ما معناها؟ للسماء يعني. طيب إني متوفيك وخافضك إلي أو رافعك إلي؟ لا رافعك إلي. طيب خلاص إلزم كلام الله وكلام رسول الله وترتاح، أما يحويه وما يحويه وكلام التخريف الذي يذكرونه هؤلاء الضللة لا تلتفت، والله ما نفكر فيه أصلا، لا يستحق أن يفكر فيه. كلام يصادم النصوص، أترك أي كلام يصادم النص، زبالة الأفهام يخرجوها ويردون بها حديث الرسول والآيات المحكمات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. حضرتك احنا عندنا في مسجد القبلة فيه 160 جنوب شرق، تمام؟ وبعد ما تحققنا من القبلة الصحيحة هي المفروض تكون 136 ونص، يعني فرق 24 درجة. اه كثير، فرق 24 درجة. وفي كان فيه خطأ في، طيب عدلوها، ايه المشكلة؟ يعمل خط في المسجد، تترك البناء على ما هو عليه واشتروا الموكيت، يعني الخطوط تضبطونها على القبلة، مش اي مشكلة. يعني ما فيش ممكن مثلا نقرب من 130 ولا لازم 130؟ لا اصل الفرق كبير الان، يعني 6 يعني 24 درجة شيء كبير. وعلى حالة لو اللي بعدها 130 في خلل كبير حصل في المسجد، لان المسجد مستقيم. يا أخي فهم كلامي يا أخي، بقولك أضبط خطوط الموكيت، أضبط خطوط الموكيت، تعمل في مقدمة مسجد زي الأبلكاش كده بس، أضبط القبلة. جزاك الله خير. والله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك يا شيخ أستاذ أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. زوجي عنده محل ملابس. طيب. هو عامل مصروف شهر كل يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤال، هل يعني يجوز لأحد أن يعمل في محل بيع الآلات الموسيقية؟ والله أنصحك بأن لا تعمل في مثل هذا المحل. كما بارك الله فيك. محمد بدر ما أعرف هذا الكلام الذي تذكره يا محمد بدر. الشيخ أبو بكر رجل فاضل لا مزكيه على الله ولا يدعو إلى جماعة ولا هو من جماعة، إلا أنه مسلم يدعو يتعلم الكتاب والسنة ويعلمه الناس، شأنه شأننا جزاه الله خيرا. السلام عليكم. نعم. بس حضرتك بس كان عندي والدي كان حافظ فلوس في البنك، وكنت دايما على خلاف معاه دايما ان الفلوس ديت الفوائد انه يطلعها شهريا يعني. طيب هو بيعمل ايه الان؟ مش فاهم. كان حافظ مبلغ في البنك وكان بيعمل عليه فوائد شهريه، يعني فوائد شهريه. كنت على خلاف معاه دايما، ويعني كنت بضغط عليه في الكلام لغاية ما يتنفذ، وكان يحصل المشادات بيني. وبعدين ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل؟ وجيه توفى يعني من شهرين كده، وانا كنت دايما بلاقيه، وكنت بقول بيني وبين ربنا ان هو لو توفى اطلع الفلوس دي. طيب يعني السؤال عن ايه الان؟ عن اخراج الفلوس الربوية او ماذا؟ بعد ما توفى انا طلعت الفلوس دي. طيب شكر الله لك، جزاك الله خير. يعني الخلافات اللي كانت بينه وبينه دي ما كانتش بسبب حاجة والله، لان انا كانت بسبب الفلوس دي يعني. لا تقلق، انت الحمد لله تنصره ظالما، تنصره ظالما لانك كنت تمنعه من الظلم، كان يظلم نفسه. كان سار شروح كتير، ما كانش كان كله بيقول له انه ده عادي وفي البلد. المهم ان خلاص انت لا تلتمس له عذر بعد ما مات، هو مات افضل الى ما قدم. اما عن كونك كنت تنكر عليه بشدة، فانت كنت تنكر لمصلحته، وربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. تمام، الله يسلم. هل يجوز شراء شقة مع وجود شرط غرامة عند التأخير في دفع القسط؟ إذا كنت تنوي عدم التأخير سنعتبره شرطا معطلا، ولا بأس بالشراء حينئذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. نعم. كنت عايز أسأل حاجة سيدنا. ليه يا صديق شغال في التجارة، فقال لي عايز منك مبلغ مثلا 30,000 جنيه. أيوه. كل شهر هديك 1500. فانا قلت له ده كده نخش في الربا، قال لي لا حدثها للشيخ وشوف الدنيا ازاي. ماذا سيصنع؟ شغال في شغل يعتبر نظام مجاول يا شيخ. ايوه مجاول. مجاول يعني هو سيعطيك الارباح ولا يعطيك من؟ هو قال لي هديك كل شهر مني تستلم 1200 جنيه. تحت حساب ولا قطعي؟ نعم يعني تحت حساب الى ان يصف في اخر العام، واذا لك اموال تأخذ عليك اموال تدفع، ام شيء مقطوع؟ لا قال لي حتى لو احتجت 30,000 جنيه في اي وقت تاخدها زي ما هي. ايوه يعني هو بيعطيك فلوس تحت حساب الى ان يصف في اخر العام، ولا ايه نظامه؟ لا هو بيقول انا مش باخدها، بشغلها في المجولات مثلا، المباني، الطرق، الحاجات دي. يا اخي افهم كلامي بس، هو يعطيك ارباح ولا نسبه ثابته شهريا، وليس لك دخل بالمكسب والخساره؟ نسبه ثابته شهريه 2200. لا يجوز مثل هذا. لا يجوز. هل يجوز عند الخروج من المنزل قراءه الفاتحه كل مخرج؟ جوزي يقول لي اقرا الفاتحه. لم يرد هذا عن النبي عليه السلام بصوره مستديمه ولا بصورة فردية حتى. أعني ليس من أذكار الخروج من المنزل قراءة الفاتحة عند الخروج من المنزل، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. تفضل. أفضلك الله. بس كان عندي سؤال بس. تفضل. أنا كان في بنت يعني ريبة وكده، بس انا ما بكلمهاش، انا عارف ان حرام طبعا، انا بتواصل معاه واتفقت ولا نكلمها وكده، بس انا عايز اكون نفسي عشان انا عندي 21 سنة اكون نفسي عشان اروح لها من بيتها وايه وادخل البيت من ابوابها، فانا عايز اعمل كده. فانا في شغلانة في التجمع الخامس طبعا جايالي سوبر ماركت وكده، انا كنت شغال فيها في رمضان اللي فات فسبتها ومعاش رحت لها تاني عشان المناظر اللي هناك، وان هناك اللبس حضرتك كده اعلم بجد فكار اللبس وحش المهم ايه السؤال من الاول؟ مش فاهم انت تقول ايه، مش فاهم ما سؤالك. ايوه انا الشغلانه دي انا لما بروح يعني ساعات بتيجي على يعني على عليهم غصب عني، يعني عفوا اصلا مع ستات لابسين لبس متبرد. خلاص ابتعد عن المكان اللي انت الذي تخشى على نفسك من الفتنه فيه. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم، تفضل. انا كنت مع حضرتك، معلش الخط قطع. خلاص انت المكان تخشى على نفسك الفتنه في دينك. ايوه خلاص كده ابتعد عن المكان الذي فيه فتنه في دينك وانظر الى مكان اخر. شكرا. سلام. يقول عثر أبي في حياتي وقبل وفاتي في 2010 بحوالي 5 سنوات على سلسلة داب في موقف البلدة العامة على الطريق السريع، ولكن الاحتياج وضيق الحال وقتها اضطر بعد حوالي 2 شهرين لبيعها الفقير مصاريف البيت. يعني لم يعرفها سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أمكنك أن تتصدق بقيمتها عن لا فلا بأس بذلك، لأنها لم تحل لكم، لأنها لم ينتظر بها الوقت اللازم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عرفها حولا. وهذه السلسلة ذات قيمة، صاحبها احتاج إليها. نعم قد يغتفر لأنها في الطريق السريع ويصعب أن يأتي صاحبها، لكن كان اللازم أن تعرف سنة. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. حاجة بالنسبة للذين يدعمون سيادة حنيفة ينقلون أثار الله عن عبد الله مبارك وعن سيدنا السوى السلام، فيعني ما قول فيه أبو حنيفة في الناحية الحديثية ضعيف في الحديث، كحافظ هو ضعيف في الحديث، لكنه وكما قال الحافظ ابن حجر فقيه مشهور. أما كلامه وكلام الناس عليه في الإرجاء وفي غير ذلك فالكلام كثر، ولا أنصحك أن تدخل في هذه المتاهة. لا أنصحك أن تدخل في البحث في حل، لأن أقواله في العقائد ليست بمشهورة. لا. الله يسلمك. من مات غريقا ضحية الهجرة الغير شرعي يعتبر شهيد؟ الله أعلم بهم. عموما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والغريق شهيد، هذا الذي أعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهم نواياهم، هم كانوا يريدون الهجرة إلى الدنيا يصيبونها أو إعفاف أنفسهم من الجوع وسؤال الناس والعطلة التي في بلادهم لا يجدون عملا، فالله أعلم بنواياهم وأفضوا إلى ما قدموا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. سلام الشيخ مصطفى. معك مصطفى. نعم. كنت أسأل حق إنشاء عيادة بيطرية لعلاج القطط والكلاب، عيادة حالات أليفة. لا مانع. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطبة أجر. لك في كل ذات كبد رطبة أجر، يجوز مثلها. تمام. والعمليات نزل العمليات يعني الكسور والحاجات دي يعني التعقيم. نعم. والولاد والبنات. عمليات إيه؟ تعقيم. تعقيم البنات ولا الكلاب ولا؟ الكلاب والكلاب والقطط اللي في القرى الناس. يعني أنت تسأل. حالات أليفة. أي يعني أنت تعمل علاج عفوا. علاج مع عمليات. عمليات كده عمليات ضرورية. عمليات الكلب يعني لو إيده مكسورة بنكب شريحة، أو لو هو مثلا بينزف أو أورام استئصال أورام. في جزء من العمليات عمليات استئصال الرحم او عمليات اخفاء من ذكور القطط والكلاب. لا مانع. تمام. طيب السؤال الثاني، في جزء من شغل العياده بتبقى مثلا حلقه للكلاب وجزء ده بس، يعني غير ان هي مساعده اللي هو الكائن الحي. نعم. صريح الحديث في جزء بقى اصبح الاهتمام بالكلاب الى هذا الحد. لا نستطيع أن نحرم شيئا في رحمة بالبهائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر، ولا نستطيع كذلك أن نحرم شيئا في تنظيف هذه الدواب، تنظيفها أو في تنظيف هذه الدواب تنظيفها مثلا بالحلاقة لها، لا نستطيع أن نحرم ذلك. يعني وجود قطة عياذا بالله قذرة سيئة أفضل أن أن تكون القطة التي هي من الطوافين علينا والطوافات أم أن تكون القطة نظيفة. كذلك الكلب، وجود كلب حراسة أو كلب صيد أو كلب ماشية نظيف أولى من وجود كلب قذر قد ينقل الأمراض. أما اقتناء الكلاب فأنت لا يخفى عليك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرس أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم من قيراط. أما تطبيبه فكلب يتألم استطعت أن أدفع عنه هذا الألم هذا فيه أجر إن شاء الله. رأت امرأة كلبا يلهث من العطش فنزعت موقعها فسقته فغفر لها. يسأل عن كتاب ابن القيم زاد المعاد كتاب النافع، ولكني أنصح بالطبعة المحققة التي حققت فيها الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن يا مولانا أن أتناقش مع حضرتك نقاش علمي في الأشاعرة؟ نعم. لا أعتذر عن النقاش في الأشاعرة. لا أنا لست أشعري، أنا فقط يعني أبحث عن الحقيقة. حقيقة إيه من القرآن عندك؟ عندك قرآن ولا ما عندكش قرآن؟ أجيب لك مصحف يا مولانا؟ يا حبيبي هتناقشني بالعقل، هتناقشني بالعقل أو بالدليل من الكتاب والسنة؟ بالدليل في الكتاب والسنة. خلاص أحسن، أنا موافق على هذا، دليل من الكتاب والسنة على رأسي. إذا أنا ناسي ذكرني، إذا أنت ناسي أذكرك، أما بعقلك لا أعترف بعقلك وأعترف. أنا أعلم مولانا جيد العلم أن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. إليه يصعد الكلم الطيب، طيب. ونحن نعلم أيضا أن الرحمن على العرش استوى. طيب الحمد لله. ولكن هل يبيك بالله؟ هي المشكلة في ولكن بتاعتك اللي هتقدم فيها العقل على النقل. هي مشكلتك كده، مشكلتك أن عقلك الذي هو عقل بشر يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم تريد أن تقدمه على النصوص التي ذكرتها. ولكن أيضا يا مولانا أين كان الله قبل خلق السماوات؟ سئل النبي هذا السؤال، كان الله ولم يكن شيء قبله، وقال الله تعالى في كتابه الكريم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقال تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. هذا الذي عندي في الكتاب والسنة. ولكن أيضا مولانا عندما تجلى الله عز وجل جبل عندما عرض سيدنا موسى رؤيا يتحمل الجبل تجلي الله عليه. ما المشكلة؟ ملك السماوات والسماوات أن تفعل الله عز وجل. رحم الله والديك، رحم الله والديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ربه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبعدين أنت كيف توجه قوله تعالى أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ أنت تدعو، أنت لما تدعو تخفض يدك إلى الأرض ولا تضعها في السماء؟ تقلب وجهك في السماء. هو انت مش ما انا قلت لك ان عقلك ضعيف، يعني ارى ان عقلك ضعيف تحتاج علاج. هو بس بس السلام عليكم. قال قائل للامام مالك رحمه الله تعالى عليه اريد ان اناظرك يا مالك، اريد ان اناظرك يا مالك. طبعا هو من اهل الاهواء لا يناظر بالكتاب والسنه، نظر بزبالة الأفكار اللي انت تسمعها. قال تناظرني الإمام مالك، تناظرني هب أنني غلبتك، قال اتبعتك. قال هب أنك غلبتني، قال اتبعتني. قال هب أن غيرك جاء وغلبني بعد أن اتبعتك، اتبع من؟ اتبعك أو اتبع الجديد؟ قال اتبع الجديد، كل من يغلبك اتبعه. قال إذن يصير ديني عرضة للتنقل من شخص إلى شخص إلى شخص. اذهب إلى شاك مثلك فناظره إن على بينة من أمري. اذهب إلى شاك مثلك فناظره فإني على بينة من أمري. هكذا يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. فواحد ينظرك بالعقل وتقدم له الدليل يقدم العقل، ماذا تفعل مع هؤلاء المختلين عقليا؟ والحمد لله أن فلسفاتهم لا تفهم، الحمد لله. القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نعم. والمشكلة في وقتك واحد ملحد في نقاش مع الملح يقول لك يا أخي أنا يعني هو لا يعترف برب العالمين، يقول فين هو أرني إياه، ماذا ستقول له؟ يا عجبا كيف يوصل إليهم، كيف يجحده الجاحد. نضرب له أمثلة في الدنيا، أنت ترى الرجل حيا أمامك فجأة يفقد كل شيء، أن ذهبت الروح، كيف لماذا لم يتحرك؟ يعني الحمد لله أننا على بين من أمرنا. اللهم هؤلاء الأشاعرة الذين ضلوا عن سبيلك ويسعون لإضلال الناس، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهؤلاء الأشاعرة الذين يحرفون كتابك ويؤولونه لغير تأويله ويسعون لإضلال الناس ويعبدون ربا لا وجه له ويعبدون ربا لا يد له ويعبدون ربا لا يتكلم إلا في نفسه ويعبدون ربا لا مكان له، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الله يبارك فيك، تفضل. وإياكم يا رب. والله لي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، كنت فضيلتكم يعني وعدت أنك تبحث في أمور ملك الموت حينما يدخل على الإنسان بشكله حسب عمل الشخص المتوفى، ولا يعني حسب عمله، ولا يعني ايه حضرتك في الجزئية دي؟ مش فاهم كلامك. ايه مش فاهم يعني؟ لم افهم. بالنسبة لدخول ملك الموت على الانسان الذي يتوفى الان، هي هي نعم تمام، يدخل بحسب عمل الانسان المتوفى، ان كان عمل صالحا يدخل عليه بصورة جميلة، ام مثلا ان كان عمله ولا يعرف الله خبيث يدخل عليه بصورة يعني عموما ان الذي عرفناه من الكتاب والسنة ويكفينا من كتاب الله، قال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا. النازعات ملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة ويستقبلونه بالضرب، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم، فروح تنزع بقوة وضرب. ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، في حين أن أهل الإيمان قال تعالى في شأنهم والناشطات نشطا، ملائكة تنشط أرواحهم حتى تخرجها برفق بإذن الله تعالى، كما تخرج القطرة من في السقاء أو في السقاء في السقاء. وقال تعالى إن الذين قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بارك الله فيك. اللهم آمين يا رب. سؤال الثاني يا مولانا. نعم. معي أخي له زميل في العمل. تمام. فطلب منه أن هو يعني معاه بيت، عايز معاه اثنين اولاد فقط، عايز يكتب لهم البيت ده وهو عايش. فطلب اخي ان هو يشهد على العقد ده. تمام. فشهد اخي والرجل توفى. يعني عفوا، له ولدان؟ له ولدان ذكور. ذكور. وله بنات؟ ليس له بنات، ولكن امه يعني امه لسه على قيد الحياة. هذا الرجل له زوجة؟ له زوجة. له زوجة. فأخي يعني ندم بعد أن شهد هذه الشهادة، يعني قال أنه المفروض كان يعني الآن حرم الزوجة والأم. حرم الزوجة والأم، وهو لا يعلم أن أمه على قيد الحياة. خلاص. إنما يعني شهد على العقد. على كل حال بارك الله فيك. الأمر انتهى. الأمر انتهى. ينصح. ينصح. ماذا يفعل؟ ينصح الأولاد الذين كتبت لهم الأرض أن يردوا الحقوق إلى أهلها، يعطون الأم. رفضوا يا مولانا. خلاص ماذا يصنع؟ انتهى الأمر. السلام عليكم. استغفر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. اللهم آمين يا رب. معلش يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. لو واحد توفى وهو كان تاجر وترك يعني زي ما عليه ديون، ترك لي فلوس بره، ووفى زوجته والمحيطين بيه إن هم يسدوا دينه، لو اتبدلت الفلوس دي بأي شكل من الأشكال ودينه مستدش، هو أعيدي السؤال. لو واحد تاجر توفى، تاجر مات، وزي ما عليه فلوس، عليه فلوس لناس، وقبل ما يتوفى هو يعني وصى إن ديونه الحاجات الأصول اللي عنده والفلوس تيجي وتسد دينه، والفلوس بتاعته اتبددت بأي شكل من الأشكال، حد خدها أو أهمله في سداد الدين، هل الميت يحاسب على الدين ده ولا هو؟ طبعا يحاسب. والناس قبل ما يصلوا عليه طلع حد وقال انا متكفل ان اسد دين مثلا اخويا او زوجي او كده، فهل الميت يحاسب في قبره على الدين ولا هو اتنقل؟ بس صبرا صبرا يا اختي صبرا، بس اصبري بس الكلام. خلاص اسال سؤالا. هل ترك لدينه وفاء؟ يعني لما مات كان ساب تركه تكفي لسداد ديونه او لا تكفي؟ اذا مات وترك تركه تكفي لسداد الديون فتصرف فيها الورثه تصرفا عابثا، هم يتحملون الاثم. اما اذا قال شخص علي دينه، فهنا وجهان لاهل العلم. هل يسقط الدين بعد ان يقول رجل علي دينه ويتحول الى الذي قال ذلك، ام ينتظر إلى أن يسدد الدين؟ فالجمهور يقولون لابد أن يسدد الدين، وإلا فهو في ذمة الميت. وفريق من العلماء أختاروا رأيهم، قالوا إذا قام شخص وقال علي دينه، انتقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن ميت هل عليه دين، قالوا نعم، قال انطلقوا فصلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وحضرتك شيخنا بارك الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد. تفضل. ربنا يكرمك يا شيخنا. هو يا شيخنا أنا أدخل الموضوع على طول، لكن بس في آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، الآية دي هي يعني أكثر الآيات التي أخشى الله بها، يعني أيوه. هي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنا شيخ بخاف إن أنا أقع في الشرك مع وجود وسواس والعياذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، وفي قول شهير فيها أنها في أهل الشرك عياذا بالله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومع ذلك هك المشركون. قال الله في شأنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون. احنا كمسلمين اصبر علينا بس. ماشي يا شيخ، مع حضرتك. هذا الوجه الأشهر الذي أذكره لك هو الوجه الأشهر في تفسير الآية، أن أهل الشرك لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لئن سألتهم من يجير ولا يجار عليه ليقولن الله، قل فأنا تسحرون. ففهمت الكلام؟ ومع ذلك يقرون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى، يطعم ولا يطعم إلى آخر ذلك، ولكن يعبدون معه غيره. فهذا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتي يا أخي؟ صبرا علي يا أخي أرجوك لوجه الله. أنت رجل مريض وتحتاج إلى علاج. إيه مرضك؟ أنت لا تعرف أنك مريض أنك أحيانا تعمل أعمال تخشى أن تكون رياء فتريد أن تطبق لها على نفسك. فأنا أرشدك لتفسير العلماء للآية حتى لا تتهم أنك مشرك. تفهم كلام؟ الرياء شرك أصغر، وأنت بتعمل أعمال الحمد لله لكنك بتخشى أن تكون رياء فيريد الشيطان أن يدخل لك من هذا الباب حتى يفسد عليك دينك. يريد الشيطان أن يدخل عليك وينزل عليك الآيات التي في الكفار ينزل عليك. إذا أكملت الآيات وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله وتأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيل سياقات في الكفار. احنا كلنا كمسلمين ممكن واحد منا يقع في شيء من هذا، يحسن الصلاة احيانا لوجود رجل اخر فاضل يراه، يفعل فعلا من اجل رجل اخر، كل ورد على كثير من البشر، ليس مع ذلك انهم اشركوا بالله. من تعليمنا برضو يعني في التعليم اللي الواحد يتعلمه والحاجات اللي هي ربطتنا ببعض من العلمانية والحاجات اللي بتحصل حوالينا ولا اعزو الله منها يعني كده، ولكن دي ما بتأثرش في دينا. ايه يعني انت دخلت مدرسة ثانوية تريد ان تجتهد حتى تتفوق، دخلها في الرياء ليه وتنزل الليه عليك ليه بس؟ مش رياء، لا مش موضوع رياء، موضوع ان انا الدراقات اللي انا بدرسها فيها في حاجات كانت تتعارض مع الدين، اللي يتعارض من الدين ارفضه. انا كنا ندرس يدرسونا رغما عنا ان الانسان اصله قرد تبع لنظرية داروين الكافر. كنا بناخد والعياذ بالله نظريات الثانوية، لا ما هو موجودة لسه في الثانوية ان داروين الكافر الكذاب الاشر. كنت عايز من حضرتك يعني دعاء ادعي لي بالشفاء من الوسواس دي. الله يعافينا وياك، الله يعافينا وياك يا رب يا رب. ربنا عنك يا شيخ وبارك في عمرك ويحفظك حضرتك يعني من اهم العلاجات ليا. الله يغفر لنا ولكم يا رب، سامحك الله عن كل خير وياكم الف سلامة. نرجو المسامحه نرجو العفو. السلام الله يبارك فيك، الله يبارك فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك والسمعين والسماعات بمثل ربك. اللهم يمن كتبنا وهدنا سبل السلام يا رب وبارك لنا يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عندي سؤالين يا سيد. ارفع صوتك، ارفع السماء وتكلم كما يتكلم المسلمون. اتفضل. آه. اتفضل. حتى انا هم الاثنين مع بعض كده تجاوبني حضرتك يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. السؤال الاول، هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ والسؤال الثاني، لا يضطرب صلى الله عليه وسلم في القران صلي علي اذا كل نعم النبي صلى الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القران، هل نصلي عليه اذا كان كنا في الصلاه او خارج الصلاه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل الأمر بشيء نهي عن ضده؟ لا يطرد هذا الكلام، وهذا فيه تفصيل واسع كبير، لأنك ستجمع كل الأوامر وتنظر فيها، والذي تعني نواهي عن ضدها لا، ده فيها تفصيل كبير، لا نستطيع نعطي فتوى عامة في هذا الباب. الشيء الثاني، هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام في الصلاة إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ في ذلك قولان للعلماء. أختار الجواز. لماذا أختار الجواز؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل في القراءة وهو يصلي، وإذا مر بآية فيها عذاب تعود، وآية فيها تسبيح سبح. ولأن عمر رضي الله عنه صلى خلف عبد الله بن السائب رضي الله عنه صلاة العشاء فقرأ قرأ عبد الله بن السائب وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق، قال أشهد أشهد. عمر بأعلى صوته في المسجد هو مأموم، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا قرأ الإمام أليس الله بأحكام الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فعلى هذا الإطراد أختار رأي القائلين بالجواز والله أعلم. شيخ ما ليش سؤال آخر لحن على قوة إلا بالله كان من قلوب الجنة. هل معنى هذا أن الجزاء المترتب عليها هو الكم أم هي نفسها يعني كم؟ أنت ماذا تريد إلى أن تصل؟ أنت تريد تصل تلف وتضر حول الأشعرة ولا إيه بالضبط؟ لا ما أنا كان لا. كما قال الرسول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. كيف كنوز الجنة؟ هل هناك أرض تخرج منها أم لا؟ الله أعلم بالصفة. ما أعرف الشيخ المذكورة يا أختي. ذنوب الخلوات الحديث الوارد في ذلك لا يثبت. لأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله باء منصورة إلى آخره ضعيف. ما أعرفها يا إبراهيم. حديث المائد في البحر له أجر شهيد لا يصح. أيوة نعم أراه ضعيف لكن أقول بوجوب الجماعة لعلل أخر لأدلة أخر. لا أجد لك رخصة للأعمى كما الراكعين عند أدلة كثيرة. كنت أن أمر رجل يأم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم فحرق عليهم بيوتهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. ربنا يرضى عنك يا شيخ يا رب. الله يسلمك وإياك. أنا اسمي رضا من اسكندرية. رضا رجل ولا امرأة؟ لا امرأة. اتفضلي يا رضا. ماشي. ازي حضرتك كويس؟ الحمد لله. أنا شفت رؤية لحضرتك إن أنا واقف قدام حمام وأنت دخلت الحمام وطلعت قلت الأخت قالت لي إن ربنا يجزي لك حاجة يا رب خير إن شاء الله. يا رب يجمعنا وإياكم في الفردوس. السلام عليكم. الله يحفظ إخواننا في سوريا ويسلمهم. اللهم احفظ إخواننا في سوريا وسلمهم واحفظهم. اللهم احفظهم وسلمهم يا رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلة الإمام. تفضل. فضلك الله بالخير ولكن أرجو ألا تفصل الخط. لا لا أعدك كلام محترم على رأسي كلام خارجها سأفصل يقينا. لا كلام محترم ومن كتاب الله. تفضل. على رأسي كتاب الله على رأسي. على رأس امبارح فضلت الإمام في تعليق أنا كتبت آزر ليس أبو إبراهيم. أي أنت قلت آزر آزر ليس أبو إبراهيم حصل. ممكن أوضح بعد إذن. وهذا ليس في كتاب الله هذا خلاف كتاب الله. لا لا ممكن أوضح بعد لكن بعد. أولا أثبت عليك هذا آزر هو أبو إبراهيم كي يسمع المسلمون وإن شئت بعد ذلك تكلمت بالكتاب أيضا بكتاب. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. أذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تسمع لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. حديث الرسول يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة فقل له يا أبي ألم أقل لك لا تصني. فأنت اتبعت كلام المؤرخين الكذابين أنه اسمه طارخ أو طارح وترد من الكتاب العزيز. هات ما عندك. أنا لم أكن أعلم بحديث رسول الله. حديث رسول الله اللي حضرتك ذكرته في البخاري. خلاص أنا كده خلاص آمنت بالله. أشكرك. لأن أنا لم أكن أعلم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آزر أبو إبراهيم. والآية الكريم. طيب لو لم تعلم الحديث عندك الآيات عندك عدة آيات يا أبتي يا أبتي يا أبتي في سورة مريم وفي براءة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موادة وعده إياه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إن براء منكم ما تعبدون من إلا قول إلا قول إبراهيم لأبيه. طيب. كلها نصوص ماذا أصنع؟ مع التفسير ده أنا سمعته من الشيخ الشعراوي. أنا ماني ومالي الشيخ الشعراوي هو الشيخ الشعراوي إله يؤبد من دون الله؟ لا إذا يحب الشيخ الشعراوي عن الكتاب العزيز أتبعه هو اتبع الكتاب العزيز. طيب لا قول ما تعبد لا شعراوي ولا غير شعراوي انت تعبد الله وحده لا قول فوق قول الله ورسوله. طيب خلاص الحمد لله. الحمد لله. بس هذا الكلام فوق الجميع، نحن لا نؤله أحدا إلا الله سبحانه وتعالى الواحد القهار. يا فضيلة الإمام، سمع وطاع لما قال الله وما قال رسول الله. أشكرك وأنا أسأل الله أن يجعلني وإياك من السامعين المطيعين له ولرسوله. آمين يا رب العالمين. ولكن بس أقول اللي تقال علشان حضرتك تبين وجه الخطأ فيه. ما هو أنا عايز بأدلة، كلمني بالقرآن والسنة ولا تحت أمرك، أنا جاهز. حاضر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم، أيوه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. نعم يعني الحمد لله. دي تسمة ابن إبراهيم أبوه ولا مش أبوه؟ آزر أبوه ولا مش أبوه ولا ليس بأبي؟ أنا لم أكن أعلم الحديث، هكذا هو أبوه. خلاص. ماشي ماشي. جزاك الله كل خير، وأرجو أن تشرفني بالاتصال بي لهدية أهديها لك لسمعك وطاعتك لرسولك محمد ولربك. وأنا لك من الشاكرين، جزاك الله خير. أقسم بالله العظيم، يعني أقسم بالله يمينا إن كنت كاذبا فيه علي. لا لا لا لا تدعو على نفسك، إن شاء الله أنت مش كاذب بعد، بس لا تدعو على نفسك. لا أنا هذا لبيان الحجة. الله يكرمك. أنني لا أحترم أحدا يقول بخلاف ما جاء في القرآن وخلاف ما جاء في القرآن. هذا لك الشكر عليه، أشكرك ثم أشكرك ثم أشكرك بعد شكري لله. جزاك الله خير. وهذا امتثال لأمر ربي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إن لهم الخيرة من أمرهم، هذا كلام سمعا وطاعة لما قال الله. الحمد لله. وطاعة لما قال رسول الله. أشكرك. ولا كلام يعلو فوق. أشكرك. الحمد لله. ولا كلام يعلو فوق كلام رسول الله. قال رسول لو الله. لو أنا متمكن من السجود شكرا لسجدت شكرا لله على نعمته علينا وعليك باتباع الكتاب والسنة، ولا يمنعني ذلك. في حديثين يا فضيلة الإمام إذا تكرم. السلام عليكم. عليكم السلام، جزاك الله خيرا. بقول لحضرتك حديث من كثر سواد قوم فهو منهم، صحيح؟ لا يصح. لا يصح. لكن عندنا الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نزلت في قوم من المسلمين كانوا في مكة لم يهاجروا مع أهل الشرك في مكة، فلما حضرت غزوة بدر أخذهم المشركون معهم للقتال، فكان المسلم مع رسول الله يرمي سهمه فيصيب أخاه المسلم، قالوا يا رسول الله قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، سألته الملائكة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآيات. وكذلك الذي يكثر سواد أهل الإيمان، قال تعالى في الحديث القدسي لما قالت الملائكة في العبد الذي مر بمجلس ذكر ولم يكن من أهله، قال تعالى هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. فالذي يكثر سواد قوم يحشر معهم، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا حضرتك. الحمد لله بخير. الله يسلمك. بقول لحضرتك سؤالي بخصوص لو في حد بيستثمر فلوس في الناس، يعني في حد بتجارة معينة وممكن ياخد فلوس من الناس يشغلها معاه. نعم. أنا جبت حد معين أنا أعرفه بالمستثمر ده وإداله فلوس وكتب له وصف الأمانة، بس لقيت بعد كده من المستثمر ده يديني انا فلوس حوالي 1700 جنيه على ان كل 10,000 دخلت فيها 200 جنيه عموله، يعني اداني 1700 جنيه عموله. الفلوس دي حلال ولا حرام؟ مره واحده ولا شهريا؟ لا لا مش شهريا، هو اداني اول مره بس ان انا كنت وضوء وانا ما كنتش عارف، انا كنت عاملها لفايه. مدام خلاص مدام ما كنتش عارف ولم تشترط ولم يشترط عليك ولم تغش الاخ الاصلي لا اثم عليك. السلام عليكم. شكرا يا تاج. حديث من قتله بطنه لا يعذب لا يثبت بهذا اللفظ.

اللهم يا ربنا كن لنا وليا ونصيرا ووكيلا وظهيرا يا رب العالمين. اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا واتخذناك ظهيرا واتخذناك وكيلا يا رب العالمين. احفظنا وسلمنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واستر عنا وعلينا كل عيب، وارفع درجاتنا في عليين، واجعلنا من المقربين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا قبل أن نموت، فيا رب تب علينا يا تواب يا رحيم. يا من تغفر الذنوب جميعا، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، واحفظنا جميعا يا رب، وقنا شر أنفسنا وشر خلقك يا رب العالمين. يا رب الناس، يا ملك الناس، يا إله الناس، نعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا رب الفلق، أعذنا من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا، واحفظنا وسلمنا، وأصلح نوايانا، وأصلح أعمالنا يا رب العالمين، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. زدنا يا ربنا ولا تنقصنا، وأكلنا يا ربنا ولا تهنا، وآثرنا يا ربنا ولا تؤثر علينا، وأعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم لك الحمد يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى ترضى يا رب العالمين. لك الحمد في الأولى والآخرة، يا من أنزلت الكتاب ولم تجعل له عوجا. يا ربنا يا رب العالمين، ثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاك. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم احفظهم بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وسلمهم ولا تفضحهم ولا تخزيهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظنا وسلمنا. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم جندنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم جندنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، وحق دماء المسلمين، وألف بين قلوبهم وهدهم سبل السلام. اللهم أهد قادة المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وهيئ لهم بطانة صالحة تعينهم على أمر دينهم وعلى أمر دنياهم يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وألف بين قلوب المؤمنين يا رب العالمين. اللهم أعذنا من هذه الضلالات الواردة من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الكفر والضلال، وأعذنا من الخوارج والتكفيريين، وأعذنا من الروافض والمتشيعين البغضاء الذين يتشيعون للباطل يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، اكفنا شر الأشرار، اكفنا شر الأشاعرة، اكفنا شر المعتزلة، اكفنا شر المرجئة، اكفنا شر الخوارج،